بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، يقول الناظم رحمه الله: القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار، وقد أتت في لفظه أخبار، وغير ما في النحل لا يختار. والجهر ذاع عندنا في المذهب به والإخفاء روى المسيب. القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقلة، قالون بين السورتين بسملة وورشني الوجهان عنه نقلا. اسكت يسيرا تحظى بالصواب أو صل له مبين الإعراب. وبعضهم بسملة عن ضرورة في الأربع المعلومة المشهورة، للفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات. والسكت أولى عند كل ذي نظر لأن وصفه الرحيم معتبر، ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة، وذكرها في أول الفواتح والحمد لله لأمر واضح. واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء، ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها. القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى مهذب بديع، وسلا ورش ضم ميم الجامع إذا أتت من قبل همز القاطع، وكلها سكنها قلون ما لم يكن من بعدها سكون، واتفق في ضمها في الواصل إذا أتت من قبل همز الواصل، وكلهم يقف بالإسكان وفي الإشارة لهم قولان، وتركها أظهر في القياس وهو الذي ارتضاه جل الناس. في الدرس السابق كنا يعني شرحنا يعني ما يتعلق بالبسملة في السور الأربع، وأن بعض أهل الأداء بسملوا للضرورة، وذكرنا ما هي الضرورة وما هي العلة التي من أجلها جعلوا البسملة بين السور، يعني بين القيامة والمدثر وبين البلد والفجر وبين سورة الانفطار وسورة المطففين، وكذلك بين سورة العصر والهمزة. وخلصنا إلى أن الناظم في آخر يعني ما ذكره اختار السكت بين السور الأربع، وقال يعني السكت أولى عند كل ذي نظر، أي عند أهل التحقيق وعند كل محقق في القراءة، يعني ناظر في القراءة ومحقق فيها. والمقصود بذي نظر يعني نظر العلم والتحقيق في المسائل. فقال السكت أولى يعني أحق من البسملة في هذه الأربع، وهو كذلك، والأمر كذلك. وذكرنا أنه لا نص لمن بسملة بين السوار في رواية ورش، يعني ليس عندهم نص، ليس عندهم رواية، وكل ما هنالك هو يعني اختيار من بعض أهل الأداء أو اختار أهل الأداء. وذكرنا أن ما جرى به العمل يعني عندنا في هذا في البلد أنهم جمعوا بين البسملة وبين السكت، أي نحن نقرأ في الأول في بين هذه الصور الأربعة بالبسملة، أي ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم نأتي بالسكت، فنجمع بين الرواية أي بين ترك ورش للبسملة بين الصور، وهي رواية عن ورش، أي ورش المروي عنه من أهل يعني من أصحابه ومن أهل الأداء أنه لا يبسمل بين الصور، فيبقى الأمر عام يعني في جميع صور القرآن ومنها الصور الأربعة المذكورة، فنقرأ بهذا الوجه الذي هو العام لورش وأنه يترك البسملة ولا يبسمل بين الصور، ثم نأتي بما استحبه أهل الأداء بالبسملة أي نبسمل، فنقرأ هكذا. وقرأ البعض يعني كأمثلة أو كتطبيق لهذا الأمر لما ذكرناه، كل هذا يعني سبق في الدرس الماضي. ثم خلصنا إلى حكم آخر من أحكام البسملة، وهو ما يتعلق بسورة التوبة بسورة براءة، فذكر الناظم أنه إجماع يعني من أهل العلم أن براءة لا بسملة فيها، سواء ابتدأنا بها أي أراد القارئ أن يبتدئ بسورة براءة في الأول لا يبسمل، أو وصل سورة الأنفال بها، لأن السورة التي تليها سورة براءة هي سورة الأنفال، لما يفرغ ينهي يعني القارئ سورة الأنفال يدخل في سورة التوبة في الترتيب يعني ترتيب الصور، وترتيب الصور يعني ترتيب الصور الآن الموجود في المصاحف هو توقيفي، معنى توقيفي أي لا مجال للرأي فيه، أي لم يكن من اجتهاد الصحابة ولا غيرهم، هو توقيفي أي ترتيب هذه الصورة بعد هذه الصورة أو قبل هذه الصورة، مثلا صورة الإخلاص مثلا يأتي بعد صورة الإخلاص صورة قل أعوذ برب الفلق، صورة الفلق بعد صورة الفلق صورة الناس، هذا الترتيب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لا مجال للرأي فيه، فهو كذلك وحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصورة التي تلي سورة التوبة هي تليها سورة التوبة هي سورة الأنفال، فأجمع الصحابة من عهد الصحابة إلى التابعين إلى الأمة الإسلامية كلهم مجمعون على أن سورة التوبة لا بسملة فيها، وهي سورة غريبة في القرآن منفردة، كل سور القرآن إذا ابتدأ بالقارئ وإجمع من القراء السبعة والعشرة وكذا أجمعوا على أنك لو ابتدأت السورة لا بد من البسملة إلا سورة واحدة وهي سورة التوبة أي سورة براءة. وذكرنا ما قاله العلماء في الأسباب التي جعلت سورة التوبة لا بسملة فيها، وذكرنا حديث يعني عن علي رضي الله عنه وإن كان حديث فيه ضعف، وأن سورة براءة نزلت بالسيف وبسم الله الرحمن الرحيم هي أمان، والسورة كلها تتضمن تهديد المنافقين وفضح المنافقين والبراءة من المشركين ونقد العهد الذي كان بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يقل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين عهد، وتبرأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله، تبرأ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين، فلهذا قالوا في لم تنزل البسملة في أول هذه السورة. ثم ذكرنا أيضا حكم آخر، وهو أن الإنسان لو ابتدأ مثلا يعني لم يبتدئ من السورة، وأنه ابتدأ يعني كما يعني بعض آي القرآن الكريم سواء كان جزءان أو حزبان أو ربع أو كذا، وذكرنا أن بعض العلماء اختاروا البسملة أي يبسمل الإنسان لما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يبسمل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وهكذا في كل، لكن هل هو رواية؟ ليس رواية، يعني ليست رواية، إنما هو نظرا قالوا اختارها بعض أولي الأداء لفضلها، أي لفضل البسملة، اختاروا أن القارئ إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم يبسمل لفضل البسملة، لأن البسملة فيها فضائل وفيها يعني تبرك، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية بالحمد لله فهو أبتر، في رواية أجدم، وفي رواية أقطع، والحديث وإن كان فيه أيضا ضعف فاعتمده أهل العلم، لأن كثير من الأحاديث هي في الحقيقة من حيث السند ومن حيث الثبوت هي ضعيفة، ولكن بعض العلماء أخذوا بها وعملوا بها سواء في الفضائل أو في صور القرآن أو في أحكام يعني العبادات، فكثير من الأحاديث فيها ضعف ولكن اعتمدها أهل العلم واجتمعوا على العمل بها وإن كان فيها ضعف، فليس كل حديث فيه ضعف متروك إلا ما اشتد ضعفه واشتدت نكارته فهذا لا يعمل به عند أهل العلم. وأما الحديث الذي فيه نوع من الضعف، لأن الضعف هو أنواع، يعني إذا سمعنا الحديث ضعيف فليس كل هو على مرتبة واحدة، لا، الضعف هو أنواع. أوصله الحافظ أبو الحسن الدارقطني إلى 46 نوعا، يعني الحديث الضعيف 46 نوعا، فليس يعني إذا سمعنا الحديث ضعيف هو على مرتبة واحدة، لا، الضعف أنواع، ننظر إلى درجة ضعفه، درجات، هو يعني الحديث الضعيف هو درجات، كما أن الحديث الحسن كذلك درجات، كما أن الحديث الصحيح هو أيضا درجات، فكذلك الحديث الضعيف هو درجات. فالحديث الذي لم يشد ضعفه أو اختلف فيه أهل العلماء، بعضهم حسناه وبعضهم ضعفه نظرا لبحثهم ول يعني إتقان يعني الإسناد أو النظر في إسناده، هذه الأحاديث كثيرة يعمل بها مثلا في الفضائل، في بعض أحكام الفقه، في يعني فيما يتعلق بصور القرآن إلى غير ذلك من الأمور. فنظر لهذا يعني أن البسملة هي بعض أهل الأداء اختاروها وقالوا لابد يعني استحبام يستحب للقارئ إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم أن يبسمل، لكن هي رواية منقولة، لا ليست رواية منقولة، فيبقى الأمر هكذا هو في درجة الاستحباب فقط، أي اجتهاد من بعض أهل العلم فقط، هكذا ننزل الأمور في مراتبها. إذ لو كانت رواية منقولة لا مجال للرأي فيها ولا لأحد أن يختار غيرها، لكن هذه أمور مستحبة اجتهاد من العلماء، فيبقى القارئ يعني إذا أراد أن يبسمل يبسمل، وإذا أراد أن لا يبسمل فله الخيار، واختارها بعض أهل. ثم خلصنا إلى أن الناظم قال وذكرها في أول الفواتح، أي ذكر البسملة في أول الفواتح، أول الفواتح يعني أول الصور، قول الناظم في أول الفاتح، الفواتح هي أول الصورة التي يستفتح بها القارئ، سميت الفواتح أي لأن الصور يستفتح بها، أي يبتدأ بها. فيعني القراء كلهم مجمعون على أنك لو ابتدأت صورة لا بد من أن تبسمل، أي تقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل صورة، لا خلاف بين القراء، سواء ورش الذي لم يبسمل من الصور أو الذي يبسمل من الصور، فإذا ابتدأت الأول صورة لا بد من من من من بسم الله الرحمن الرحيم، إلا الصورة التي ذكرناها يعني صورة براءة. وذكرها في أول الفواتح والحمد لله لأمر واضح، هل القارئ مخير أن لا يبسمل في أول الصور؟ لا لا لا بد أن تبسمل في أول الصور، لا بد، لأن القراءة هذه ماشي، هذا ليس أمر مستحب، لا، هذا أمر مروي، أنك لو أردت أن تقرأ قل هو الله أحد أو قل أعوذ برب الفلق أو غيرهما من الصور، لابد قبل القراءة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لابد. ولهذا كذلك الكتابة، لو أراد الإنسان أن يكتب صورة من القرآن هل ينبغي له أن يكتب يعني في اللوح أو في الورقة في الأول لا يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، لا بد من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، لا بد. يعني الطالب لو أراد أن يكتب في اللوح مثلا قل هو الله أحد، هل ينبغي له أن يبتدئ بقول الله قل هو الله أحد؟ لا بد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد، لأن هكذا القرآن هكذا قال. وذكرها في أول الفواتح، علمنا أن الفواتح ما هي، وما يقصد الناظم بقول الفواتح أي أول ابتداء الصور، أول ابتداء الصور، هذا هو أول الفواتح. جمع فاتح أو فاتحة، وسميت كذلك سورة الفاتحة من أسماء الفاتحة لأنها يفتتح بها في القرآن في المصحف وكذا. قال والحمد لله أي وكذلك يبتدأ، إذا ابتدأ القارئ بسورة الفاتحة الحمد لا بد أن كذلك أن يبسمل، أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وذكرها في أول الفواتح والحمد لله لأمر واضح. ثم قال ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها. هذا يعني حكم جديد أيضا من ناظم رحمه الله، يعطينا أحكام القراءة وما يتعلق بقراءة الإمام نافع من رواية ورش. قال ولا تقف فيها إذا وصلتها، أي لا تقف على البسملة، فيها أي عليها، فيها أي عليها، والضمير في فيها يعود على البسملة، أي لا تقف على البسملة إذا وصلتها بالسورة التي ختمتها. يعني أنت في سورة فأنهيت القراءة السورة فبسملت للسورة الأخرى، هل ينبغي لك أن تقف على البسملة؟ منعك الناظم من أن تقف على البسملة إذا وصلت السورة التي ختمتها بالبسملة، فلا تقف على البسملة. الحاصل أن الأمور جميعا أربعة أقسام، يعني بين الصورة والصورة، وهذا لمن يبسمل أربعة أقسام. القسم الأول أن تقف على آخر الصورة ثم تبسمل وتصير الصورة بالصورة، تصير البسملة بالصورة، يعني الثانية الأخيرة. والثانية أن تقف على آخر الصورة ثم تقف على البسملة ثم تبتدئ الصورة الأخيرة. والثالثة أن تصير الجميع، يعني أن تصير آخر الصورة وتصير البسملة ثم تشرح في أول الصورة. هذه الأوجه كلها جائزة. الوجه الممنوع وهو ما ذكره الناظم هو أنك تصل آخر سورة بالبسملة ثم تقف على البسملة، هذا ممنوع. العلة في منعه لأن لو فعلنا هذا ووقفنا على البسملة لا توهم واهم أن البسملة نزل في آخر السور، أي لو قلنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا يفهم المستمع هذا؟ يفهم أن البسملة نزلت في آخر الحمد، وهذا ليس موجودا، ليس الصور لم تنزل في آخر الصور، البسملة مع أول الصور في أول الصور وليست في آخر الصور. إذن بسم الله الرحمن الرحيم هذه التي سمعنا من قوله تعالى والضالين هي لم تنزل مع الفاتحة، هي لم تكن من الفاتحة، إنما هي في أول سورة البقرة، في أول سورة البقرة. فلهذا لا يوقف على البسملة إذا وصل الصورة التي يعني انتهى من قراءتها، لا يقف على البسملة. إذن ماذا يعني يقرأ؟ إما أنه يصل الجميع، يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. وصل الجميع أي لم يقف لا على آخر سورة ولا على البسملة. ثانيا أن يقف على آخر سورة ويصل البسملة بأول سورة. ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. يلا من يعني يقرأ لنا هذه الأوجه الثلاثة الجائزة ويتجنب لنا الوجه الرابع غير جائز. يلا يلا. أولا الوجه الذي اختاره الإمام الحافظ أبي عمرو الداني، انتبهوا، الوجه الذي اختاره الحافظ أبو عمرو الداني هو الوقف على آخر السورة ووصل البسملة بأول سورة بدون أن يقف على البسملة. هذا وجه المختار. يلا قرأنا بهذا الوجه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. هذا وصل الجميع، يسمى وصل الجميع لا وقف. الوجه الثالث الجائز. غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. هذه الوجوه التي سمعنا في التطبيق هي الوجوه الجائزة، فبأي وجه قرأ القارئ فجائز له إلا وجه الذي منعه الناظم، ومنعه كذلك لأن الناظم هو ما أتى بشيء مخترع من عنده، وإنما هو نقل ما أجمع عليه أهل العلم. فقال ولا تقف فيها أي عليها أي سوء البسملة إذا، وهذا شرط، إذا وصلتها بالسورة التي ختمتها أي بالسورة الأخيرة التي ختمتها فهذا الوجه ممنوع. ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها، مفهوم؟ ثم قال رحمه الله: القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى مهذب بديع. أي الناظم دخل لنا في حكم آخر، فرغ من البسملة، فرغ أول من التعوذ ثم فرغ لنا من أحكام البسملة، يعني المقصود بأحكام البسملة أي أحكام البسملة في القراءة وفي قراءة النافع على الخصوص. إذن فرغ لنا من حكمين، الحكم الأول التعوذ وما يتعلق به وصياغه وألفاظه الواردة فيه، والثاني ما يتعلق بالبسملة وتركها بين الصبار والوقف عليها وفي أي سورة لا يبسمل القارئ ومن يبسمل ومن لا يبسمل إلى غير ذلك. كل هذه الأحكام فرغ لنا منها فدخل لنا في حكم آخر وهو الحكم الثالث يعني من هذا الرجز، وهو ما يتعلق بميم الجميع. بميم الجميع أي ميم الجمع أي الدالة على الجمع، الدالة على الجمع، الدالة على الجمع أي على جمع المذكرين أي جمع الذكور. إذا قلنا عليهم أي الجماعة، فميم هذا الميم دال على الجمع على الجميع أي على جماعة المذكرين. فإذا اشترك الذكور والإناث نقول عليهم، أو إليهم أو جاءوا جميعهم. فإذا انفرد الذكور عن الإناث قلنا جاءوا جميعهم. فإذا كان الإناث نقول عليهن أو إليهن، يعني بنون النسوة. فهذا الميم خاص بالجميع بالجماعة الذكور. ثم إذا اشترك معهم الإناث، فعندنا في لغة العرب أنه إذا اجتمع الذكور والإناث نغلب الذكور على الإناث، فنجمع بذكور الذكور ولا نجمع بجمع الإناث. يعني هكذا في أحكام الصلاة، أحكام إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، آمنوا أطيعوا، خاطب الله تعالى الخطاب هنا الخطاب للذكور، ولكن يدخل في ضمنه الإناث، يدخل في ضمنه الإناث. فهذا يعني لغتنا وشريعتنا، أننا لو خاطب الله تعالى في الشرع أو في اللغة العربية أو كذا، فاجتمع الرجال والنساء وأراد أن يتوجه لهم الخطاب فيخاطبون بجمع المذكر ولا يخاطبون بجمع المؤنث. إذن هذا الميم هو دال على جمع المذكرين. قال زيد القول. القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى مهذب بديع. يعني هذا القول أو هذا القول، يعني هذا الحكم، هذا القول. القول هنا خبر لمبتدأ محذوف، أي تقديره هذا القول، والمقصود بالقول هذا الحكم أو هذا حكم ما يتعلق بميم الجميع. وذكر لنا الخلاف، أي أن ميم الجمع وقع فيه الخلاف. الخلاف يعني بين ماذا؟ بين قالون وورش، لأن الخلاف هنا الدائر في هذا الراجز بن بري هو خلاف بين ورش وقالون فقط، ليس بين القراء. القراء يعني أمرهم آخر هذا، لأن الراجز هذا خاص بقراءة نافع رواية ورش وقالون فقط. فوقع الخلاف بين ورش وبين قالون في ميم الجميع، لهذا الناظم قال القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى مهذب بديع. مقرب المعنى أي يقرب لك المعنى أيها الطالب، يسهل لك المعنى. مهذب أي مهذب منقح، ليس فيه يعني ما يشوش عليك على علمك أو على ذهنك. مهذب يعني منقح. شوف يعني العلماء رحمهم الله نقحوا لنا الأمور، هذبوا لنا الأمور، وآتونا بالخلاصة أي بالزبدة من الأحكام. زبدة الأحكام أتوها لنا، أو أتوها بها أتوا بها لنا، يعني نأخذ هذه الأمور مهذبة منقحة. يعني ما عليك إلا أن تحفظ هذا، يعني ما هذا الرجز، وأنت قد قرأت أو جمعت أصول قراءة الإمام نافع وفروعه وما يتعلق به من الأحكام. بخلاف لو ذهبت أن تأخذ قراءة نافع من المصنفات ومن هذا الكتاب ومن هذا الكتاب لطال بك الأمد، ولا تشتت يعني ذهنك، وخصوصا في المبتدئ يتشتت ذهنه ولا يحصل على ما يريد. لكن تأخذ رجز بن بري فتحفظه تفهمه، وأنت في سلام وعافية، وأنت على فهم صحيح لقراءة نافع رواية ورش وقالون. فهذا هو التهذيب، وهذا في كل متن. لكن أين الجيل؟ أين العزائم؟ أين الشباب؟ أين الاهتمام بهذا العلم الذي كاد أن يندثر؟ كاد أن يندثر. يعني هذا الأمر هذا منقح مهذب. العلماء اجتهدوا وحصلوا وسافروا وقطعوا يعني الفيافي، وعاشوا في الجوع وفي العطش وفي الترحال إلى العلماء شرقا وغربا، فأتوا لنا بما ينفعون من العلوم وهذبوها لنا ونقحوها لنا وجعلوها في يعني سهلة التناول، لو يعني سهلة التناول، من يتناول ويريدها هي سهلة عليه في الحقيقة. مهذب بديع، بديع يعني لم يسبق إليه غيره، لأن الشيء البديع يعني المخترع، البديع يعني المخترع في اللغة، شيء بديع أي مخترع على غير مثال سبق. يقول الله تعالى بديع السماوات والأرض، بديع يعني هل السماوات والأرض كانت؟ لا، فأبدعها الله تعالى، معنى أبدعها اخترعها على غير مثال سابق. ومنه سميت البدعة في الدين. البدعة في الدين ايش هي؟ هي أن تأتي بشيء جديد ليس في الدين، هذه البدعة وهي مذمومة. فالبدعة سميت هذا يعني أنها البدعة في الدين هي الشيء المخترع المحتذ القصد به التعبد لكنه ليس في الشرع، يقصد به الإنسان التعبد التقرب به إلى الله، لكنه لو نظرت إلى أحكام الشرع وإلى نصوص الشرع لا تجد هذا الذي يريد الإنسان أن يتقرب به. فهذه هي تعريف البدعة. والحاصل الشيء البديع في اللغة البديع هو المخترع، فالناظم أتى بشيء مخترع يعني معناه أنه لم يسبق إليه غيره في قراءة الإمام نافع. مقرب زيد مهذب، مقرب المعنى أي يقرب لك المعنى، يسهل لك المعنى، يسوق لك المعنى في سياقة سهلة تتناولها بسهولة. مهذب منقح، وأخبرك بأنه هو أول من نظم في قراءة نافع هذا النظم. مقرب المعنى مهذب بديع. ثم قال وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القاطع. أعطانا يعني القاعدة الخلاف الدائر، وقال هو خلاف في ميم الجميع، ثم صار يفصل لنا هذا الخلاف. القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى، حتى كأنك تتناول بسهولة، وأنه مهذب وأنه منقح. ثم شرع يفصل لك الخلاف، الخلاف الذي ذكره في أول أمر. قال وصل ورش ضم ميم الجمعي، وصل ورش ضم ميم الجمعي إذا أتت من قبل همز القطعي. أخبر الناظم أن ورش وصل ضم ميم الجمع، أي وصل الضم، الضم لا يوصل إلا بواو الضم، لأن إذا قلنا الضمة موصولة أي بواو، إذا قلنا الكسرة موصولة أي بالياء، إذا قلنا الفتحة يعني مد الفتحة فلا يكون مد الفتحة إلا ألفا، لأن الضم الواو يتولد عن الضم، والياء تتولد عن الكسر، والألف يتولد عن الفتح. فقول الناظم وصل ورش ضم ميم الجمع، أي في هذا الكلام أخبرنا أن ورش يضم أول ميم الجمع ثم يصلها. الناظم لم يقل يصلها بواو، لأن الأمر معروف، هو يتكلم معك أنك لك عارف، وش هل يعقل أن الميم قال هو مضموم وتصله بياء أو بألف؟ لا يعقل هذا، وليس هذا وارد. إذن فما هو معلوم ومشهور ومعروف العرب تتجاوزه، العرب الكلام إذا كان معروف تتجاوزه، وعندها عيب أنك تشرح المشروع، أنك تشرح المشروع هذا عيب في اللغة، تسمى حشو، مفهوم؟ يقول ابن مالك رحمه في الألفية وحذف ما يعلم جائز عند العرب، وحذف ما يعلم جائز، يعني ما يعلم من المعنى ومن كلام العرب يحذف، وأنت تفهم لأنك أنت عربي وكذا. قال وصل ورش ضم ميم الجمع، ثم جاء بالشرط متى يصيل؟ كأننا سألنا متى يصيل ورش، في أي حالة يصيل ورش من ميم الجمع؟ قال إذا أتت من قبل همز القطع، أي إذا جاءت ميم الجمع قبل همز، قبل همزة قطع، يعني أن الهمزة إما أن تكون همزة قطع وإما أن تكون همزة وصل. ضم ورش لميم الجمع في على إذا كان قبل همزة القطع، همزة قطع، أما همزة وصل سيأتي حكمها. إذن أخبرنا أن ورش يصيل ميم الجمع إذا جاءت ميم الجمع قبل همزة، أي ميم الجمع ثم جاءت همزة القطع. هذا منطوق كلام الناظم، يعني منطوقه مفهومه أن قالون لا يضم ميم الجمع، لا يضم ميم الجمع ولا يصلها بواو، إذن إيش ماذا يفعل؟ يسكن، لأن الحركة ضدها التسكين. الحرف إذا قال لك يحركه فلان، المسكوت عنه القارئ الآخر أنه يسكن، هذا مفهوم، هذا يعني لأن كلام العرب له منطوق وله مفهوم. منطوق هو هذا، أن ورش يضمه، لما قال الناظم رحمه الله وصل ورش ضم ميم الجمع، مفهومه أن قالون يسكن. العلماء أهل اللغة اختلفوا هل الأصل في ميم الجمع الضم أو الإسكان، بعضهم قال الإسكان بعضهم قال الضم، ولكن الراجح هو أن الأصل في ميم الجمع هو الضم، الأصل في ميم الجمع هو الضم، أن ميم الجمع تضمه. قالوا الدليل على ذلك لو اتصل بها الضمير فتكون مضمومة للجميع إذا اتصل بها الضمير، مثل قوله تعالى فكرهتموه اتصل بها ضمير الواو، فيعني مضمومة وموصولة للجميع. ومثل قوله تعالى في سورة هود أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ثم ذكر قال زيد وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكون. هذا تبرع من الناظم رحمه الله، قال وكلها سكنها قالون، أي قالون قرأ هذا الميم الجمع الذي ضمه ورش ووصله بواو عند همزة القطع سكنه قالون. مثال قالون قرأ يعني عليهم هانذرته، ورش قرأ عليهم أنذرتهم أم لم. كل هذه قراءة مدنية، قراءة الإمام نافع رحمه الله، لأن نافع لما قرأ علي قالون قرأ أقرأه بإسكان الميم، ولما قرأ علي ورش أقرأه بضم ميم الجمع إذا جاءت بعدها همزة القطع. لكن رواية عن قالون هو أيضا يضم ميم الجمع، رواية هذه الناظم لم يذكر لنا هذه الرواية، وذكر لنا ما عليه العمال في بلاد المغرب في ذلك القرن في ذاك العصر، لأن نحن نقرأ لقالون بإسكان الميم، فأتى لنا بما جرى به العمل، يعني اختصر لنا الأمر، بما أن قراءة أهل المغرب إذا قرأوا لقالون يقرؤون بإسكان الميم فهو أراحنا، ولم يذكر لنا الوجه الذي يعني فيه رواية عن قالون أنه يضم ميم الجمع مطلقا، سواء كانت بعدها همزة قطع أو ليست بعدها همزة قطع. لكن الشاطبي ذكر لنا أن قالون له الضم وله الإسكان، قال وضم ميم الجمع، قال وقالون بتخيره جالا. نعم كذلك، هذه الطرق العشرة أتى لنا بالرواية ديال ضم الجمع ميم الجمع فيه. وقراءة نافع فيما يخص ميم الجمع يعني من أعقد الأمور، يعني إذا جمعنا الطرق العشرة لنافع فيما يخص غير ميم الجمع من أعقد الأمور، يعني لا يحكمها إلا الحاذق في علم القراءات، يعني ميم الجمع عند التطبيق الإنسان يحير في هذا الأمر هذا. لكن أنت الإنسان لك المبتدئ، إحنا ما ندخلوش معه في هذه علم القراءات في الطرق العشرة، ولا إحنا نحن نمشي بالتدرج، لأن العلم بالتدرج صغار العلم. يعني العلماء ابتدأوا كل الأمر بصغار العلم مش بكباره. تبدأ ذي بالأول، وأنت في سلام إلى يعني إلى أن تصل إلى ما يسر الله لك من أمور العلم. قال وكلها سكانها قالون، زيد لم يكن من بعدها سكون، أي قال يسكن ميم الجمع إلا في حالة واحدة، إذا وقع بعدها حرف ساكن حال عليهم القتال هميم الجمع، القتال اللام ساكن، فإذا كان بعد ميم الجمع حرف ساكن فجميع القراء يحركون الميم. لماذا؟ لأن العرب لا تفر من جمع الساكنين، لغة العرب تفر من جمع الساكنين، يعني جمع الساكنين العرب تفر منه ما أمكن إلا في حالة الوقف، حال إذا وقفت يعني على مثل الظالمين، هنا جمعت الياء ساكنة والنون ساكنة، هذا الوقف يعني له أمور أخرى، فهمتي؟ ولكن العرب كل ما أمكنها أن تفر من جمع الساكنين إلا وتهرب منه جمع الساكنين. فالميم ساكن واللام ديال القتال ساكن، فهنا قالون ضم ميم الجمع اتفق مع ورش على ضمها، عليهم القتال عليكم الصيام، يعني بهم الأسباب، يعني هذه كلها يعني قالون يضمها ومعه ورش، ولا أحد من القراء يسكن هذه الميم، كلهم يضموها لأن اجتمعت الميم مع الحرف الساكن عليهم القتال. هذيك القتال هذيك الهمزة همزة وصل، القتال لأن كاين همزة هنا، همزة الوصل لا تثبت في الدرج، إذا أدرجت الكلام مع الكلمة مع الكلمة همزة الوصل تحذف. لماذا؟ لأن ما أتي بها إلا للتوصل إلى الساكن. إحنا لماذا قلنا أتينا بهمزة وصل في القتال؟ لأن اللام ساكن، فأتينا بهمزة وصل وسميت همزة وصل للتوصل بها إلى الساكن، لأن العرب لا تبتدئ بالحرف الساكن. العرب هذا في اللغات العجمية ممكن، لكن العرب لغة العرب لا تبتدئ بالساكن ولا تقف على متحرك، هذه قاعدة، العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك، لا تبتدئ بالساكن. فإذا جاء الحرف الأول ساكن في أول الكلام فلا بد العرب استعمل له همزة تسمى همزة الوصل، أي للتوصل بها إلى الساكن. هل ارتبتم القتال؟ هذه همزة وصلين توصلنا بها إلى الساكن، لكن لو أدرجنا الكلمة الأولى مع الكلمة الأخرى همزة الوصل تحذف في الدرج إذا أدرجنا، مثلا عليهم القتال إذا ابتدأنا نقول القتال بسم الله الرحمن الرحيم، الله همزة الوصل ثابتت، إذا قلنا بسم الله ما بقت همزة الوصل، وهكذا في كل كلام، فهمزة الوصل تحذف. إذا حذفت فتبقى الميم ميم الجمع مباشرة مع اللام، أي ساكن مع ساكن، فلما التقى ساكن مع ساكن جاء الضم، فقالوا يضم ميم الجمع مثل، وهذا معنى قول الناظم زيد وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكون، أي وكلها الضمير يعود على الميم، وكلها أي ضمير يعود على الميم. والحروف انتبهوا، الحروف في اللغة العربية يجوز تذكيرها ويجوز تأنيثها. الحروف تقول دخل الصاد على الضاد وتقول دخلت الصاد على الضاد، الحروف كلها يجوز تذكيرها ويجوز تأنيثها. ولهذا تجد في كتب القراءات وكتب اللغة أحياناً يعبرون عن الحروف بالتذكير وأحيانا يؤنثون. هذا لا ضير في هذا الأمر، هكذا الأمر يعني جاري. وكلها لها الناظم هنا أنث، وكلها سكانها قالون ما لم يكن من بعدها سكون، أي إذا جاءت ميم الجمع قبل الساكن فقال وغيره يضمون هذه الميم، أي يقرؤونها بالضم. في حالة يعني الـ يعني الـ إذن هنا تفصيل، ورش يضم ميم الجمع متى؟ إذا جاءت بعدها همزة قطع، وقال يسكن ميم الجمع. واتفق ورش وقال على إسكان الميم إذا لم تكن بعدها همزة قطع، فكلهم يسكنها يسكنونها. رواية أخرى عن قالون لم يذكرها الناظم، وهو أن قالون يضم ميم الجمع حيثما كانت، سواء همزة قطع أو لم يحرفها يصل كل يعني يضم ميم. ومن ضم من القراء ميم الجمع فلا بد أن يصلها بواو، كل من ضم ميم الجمع لا بد أن يصلها بواو، لأنه لا يوجد الضم بغير صلة الواو أبدا، لا يوجد الضم بغير صلة الواو، فلا بد لمن ضم الميم أن يأتي بالواو. هذا الواو بارك الله فيكم إذا كان بعده همزة قطع فبالنسبة لورش نمده مدا طويلا مشبعا، عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نمد هذا أولا نضم الميم ثم نصلها بواو، وبما أن الواو مد ثم جاء سبب المد وهو الهمزة فكان المد مدا طويلا، مدا طويلا لورشين. وهكذا فإذا كان الميم بغير رواية ورش، مثلا رواية قالون في الرواية من ضم الميم نصيلها، نصيل الميم بواو، ولكن لا نمدها إذا إلا كانت بعدها يعني همزة قطعين، لكن إذا كان قبلها بعدها ساكن لا نصلها بواو. نضم عليهم القتال، ما نقولش عليهم، عليهم القتال، عليكم الصيام، بهم الأسباب، إلى غير ذلك. زيد. واتفق في ضمها في الواصل إذا أتت من قبل همز الواصل. قال واتفق في ضمها في الواصل إذا أتت من قبل همز الواصل، أي اتفق، أي ضمير المثنى الألف ألف الفاعل يعود على ورش وقالوا اتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل، أي إذا جاءت ميم الجمع قبل همزة وصل. همزة قطع ذكرناها وأن ورش يضمها ويصلها بالواو، لكننا رجع النظم يتحدث لنا عن همزة الوصل السابق في الكلام همزة قطع، الآن الكلام الحالي هو همزة وصل، والخلاف وأحكامها تختلف فيما يخص يعني قالون وورش في ميم الجمع. قال واتفق في ضمها، أي على ضمها، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، تقول على وتقول في، يعني تقول مين وتقول عن، تقول عن تقول على، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. واتفق في ضمها في الواصل إذا أتت من قبل همز الوصل، أي إذا جاءت ميم الجمع قبل همزة الوصل فنافع ورش وقالون يضمون هذه الميم، أي يضمون، هل يصلونها بواو؟ لا، لا يصلونها بواو، لأن همزة الوصل لا لا, لا لا لا ليس بعدها، ليس قبلها واو، إنما يضمون الميم ويدخلون مباشرة في همزة الوصل. اتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. لما ذكر أن الجميع يضمون الميم التي الواقعة قبل الساكن ذكر لنا ما يتعلق بقضية الميم إذا وقعت قبل همزة الوصل، وأن ورش وقالون جميعا يضمان هذه الميم، والكلام قد انتهى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.